فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. اجعلنا من أهل التجارة الأولى وإلا فاجعلنا من أهل التجارة الثانية واجعلنا من أهل بشراك يا رب العالمين. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. جعلنا فيها من التجار الرابحين. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون. اللهم بشرنا بعيوننا وارزقنا منها توبة نصوحا. اللهم بشرنا بعيوننا ولا تجعلنا من المغرورين. اللهم أذن لباب التوبة أن يفتح يا رب. التائبون العابدون وفقنا لعبادتك. الحامدون لك الحمد كله ولك الأمر كله. السائحون اللهم وفقنا للصيام يا رب العالمين. الراكعون الساجدون اللهم ارزقنا حلاوة الركوع والسجود وحلاوة الوقوف بين يديك. الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف. اللهم وفقنا لإتمام هذه الفريضة. الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله.